بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين

مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت رأيت أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه